ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم فينظر من بين الدموع ويسجم إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب ولا عجب ولا عجب من ذا ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل القلوب تحبه فمن أجل ذا فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا وتخضع إجلالا له وتعظم وتخضع إجلالا